السلام عليكم ورحمة الله. نواصل معكم أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة مستوى السابع. ما بدأناه في المحاضرة السابقة، كنا في حديث في الحلقة 17 مع ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. نحن معكم الآن في الحلقة 18 لنواصل العلل المانعة من الصرف. كنا قد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الاسم يمنع من الصرف لعلة واحدة، وذلك في مقامين: الأول إذا كان مختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، والثاني إذا كانت الكلمة على صيغة منتهى الجموع. عرفناها وذكرنا أمثلة لها وختمنا الحديث عن الاسم المنقوص. الآن تتمة لذلك الحديث نأخذ نص ابن هشام فيها حتى نطمئن مطابقته، ثم ننتقل إلى ما قلنا، ثم ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لعلتين. يقول ابن هشام: ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان، أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان. إذن ابن هشام الآن يؤصل بالاسم الممنوع من الصرف، فيقول وهو نوعان: ما يكون فيه علتان وما يكون فيه علة واحدة، الذي شرحناه في المحاضرة الماضية ما امتنع صرفه لعلة واحدة، أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة، هذا هو كان حديثنا في المحاضرة السابقة. يقول وهو شيئان: أحدهما ما فيه ألف التأنيث مطلقا، ألف التأنيث أي مقصورة كانت أم ممدودة كما اتفقنا في المحاضرة السابقة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء، أم معرفة كرضوى وزكريا، أم مفردا كما تقدم، أم جمعا كجرحى وأنصباء، أم اسما كما تقدم، أم صفة كحبى وحمراء. يريد أن أي اسم مختوم بألف التأنيث مباشرة فإنه يمنع من الصرف على أي وصف كان. الثاني الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل كدراهم ودنانير. ننظر ماذا قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في شرح مفاعل في الحاشية، التوضيح الذي ذكرناه. يقول: المراد بمفاعل ها هنا كل اسم بعد ألف جمعه حرفان، سواء أكان مبدوءا بميم نحو مساجد وهي صيغة مفاعيل، أم لم يكن نحو صيارف وجواهر وهي صيغة الموازن للمفاعل. والمراد بمفاعيل مثل ما قلنا هناك كل اسم بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، سواء أكان مبدوءا بالميم وهي وزن مفاعيل نحو مصابيح، أم لم يكن نحو عصافير وقراطيس. طيب يقول: وإذا كان مفاعل، هذا تتمت النص في هذا الدرس الذي أخذناه بالأمس، وإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينون كعذارى ومدارى، والغالب أن تبقى كسرته. ماذا يريد أن يقول من خلال هذين السطرين؟ يقول أنه لما نقول العذاري والمداري هذا هو الأصل، قد تبدل الكسرة فتحة فمن باب التخفيف فنقول فيها العذاري والمداري، الغالب أن تبقى الكسرة فنقول العذاري المداري الصحاري، لكن قلبها وتخفيفها هذا ورد العذارة المدارة الصحارة ولكنه قليل، ما الغالب أن تبقى الكسرة، يعني هذه ورد عن العرب فيها هذا التخفيف. طيب فإن كانت بأل كما سبق، فإن خلت من أل الآن سيقول عنها ابن هشام، يقول فإذا خلا من أل والإضافة، فإذا خلا من أل والإضافة أجري في الرفع والجر مجرى قاب وسار. في ماذا؟ في حذف الياء وثبوت التنوين كما قلنا في المحاضرة السابقة. ومن فوقهم غواش والفجر وليال عشر. غواش مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. ما أصل غواش؟ الغواشي. لما لم تكن فيها أل وليست مضافة حذفنا الياء من الأخير كما ذكرنا، وبقيت الشين منونة فالعلامة مقدرة على الياء المحذوفة. والفجر وليال أصلها والليالي، فيها ياء، لما حذفت منها أل حذفنا الياء قلنا فيها وليال، فهي إعرابها على الياء المحذوفة. أما في النصب فتجرى مجرى دراهم في سلامة الأخير وظهور الفتحة. نقول فيها سيروا فيها ليالي، سيروا فيها ليالي، فهي منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. الآن أيها الأخوة والأخوات، بعد أن انتهينا مما منع من الصرف لعلة واحدة، نريد أن ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لعلتين. لما رأينا في نصب بن هشام في بدايته وهو نوعان، ما يمنع لعلة واحدة هو الذي قرأناه. طيب هناك النوع الآخر مما منع من الصرف لعلتين، كنا قد قلنا في العلة المانعة إجمالا لما سردناها في المحاضرة قبل السابقة، قلنا لابد أن تجتمع علتان في الاسم، إما أن تكون مع الوصفية أو مع العلمية، بمعنى أن إحدى العلتين ستكون هي الوصفية أو تكون هي العلمية. ونحن نعلم ما معنى كلمة الوصف وما معنى كلمة العلم، فإذا جاءتني كلمة وصفا ومعها إحدى العلل الثلاث سوف نمنعها من الصرف، وإذا جاءتني كلمة علما لابد أن تكون معها إحدى علل ست فنمنع الكلمة أيضا من الصرف. العلل المانعة مع الوصف قد تكون زيادة الألف والنون، قد تكون وزن أفعل، وقد يكون فيها العدل. هذه العلل الثلاث هي التي تأتي مع الوصفية، فإذا جاءت إحدى هذه العلل مع كلمة وصف اجتمعت هاتان العلتان في الكلمة فإننا سوف نمنعها من الصرف مباشرة. نأخذ الآن هذه العلل. يقول العلل المانعة من الصرف مع الوصف، أثبتها هنا في اليمين حتى تحفظ وينظر إليها دائما. الأولى زيادة الألف والنون، كيف؟ يعني تكون الكلمة وصف وآخرها ألف ونون مزيدتان. الثانية وزن أفعل، بمعنى تكون الكلمة وصف وعلى وزن أفعل. ثلاثة العدل، أن تكون الكلمة وصفا وفيها عدل، وسوف نبين معنى كلمة العدل في حينها إن شاء الله. إذا نبدأ الآن مما منع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. أولا الوصفية وزيادة الألف والنون، نتخيل كلمة أمامنا وصف وآخرها ألف ونون مزيدتان. يقول يشترط فيه ألا يقبل مؤنثه التاء. الآن نأخذ الأمثلة الواردة فيه، غضبان مؤنثه ماذا؟ غضبا. إذن كلمة غضبان ممنوعة من الصرف، لماذا؟ لأنه وصف، واضح أن غضبان وصف، وفي آخره ألف ونون مزيدتان. كيف عرفنا مزيدتان؟ كلمة غضبان مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الغضب، مأخوذة من الغضب، فالألف والنون مزيدتان. طيب كلمة غضبة مصروفة ولا ممنوعة؟ أسأل الآن، كلمة غضبة مصروفة ولا ممنوعة؟ ممنوعة، لأنها مختومة بماذا؟ بألف تأنيث، والمختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا على أنها ممنوعة مصر مباشرة. إذا كلمة غضبة ليست مرادة في هذه الفقرة، هي قد انتهينا منها في الدرس السابق، وهو ما منع من الصرف لعلة واحدة وهو مختوم بألف التأنيث المقصورة، فهي ممنوعة، أوردناها فقط لأنها مؤنث لكلمة غضبان. شاهدنا هنا هو كلمة غضبان، وأرجو ألا ينسي بعض المعلومات بعضها الآخر. فإذا كنا نتكلم في كلمة لابد أن وحكمنا أنها ممنوعة من الصرف أو مصروفة، كل لابد أن نعرف أيضا ما يقابلها، وفي النهاية جميع الأسماء لابد أن تكون مصروفة أو ممنوعة، لابد أن نحكم على جميع الكلمات التي أمامنا التي ننطق بها، هذا اسم معرب ولا مبني؟ سوف نقول أنه مبني، إذا خارج الدائرة. إذا كان معربا نقول هل هو مصروف ولا غير مصروف، لابد أن نحكم عليه. طيب إذا غضبان ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه وصف وفي ألف ونون مزيدة، ومؤنثه ليس فيه حرف التاء، مؤنث ليس فيه حرف التاء. سوف يأتينا بعد قليل أمثلة لكلمات مؤنثة فيها حرف التاء. مثال آخر، جوعان، جوعان وصف مزيد ألف ونون في آخره، مأخذ من الجوع، مؤنثه جوعة. عطشان مأخذ من العطش وآخره ألف ونون مزيدة. ولست بحاجة إلى أن أسأل عن كلمة جوعة وكلمة عطشة، هل هي مصروفة أم ممنوعة؟ بالتأكيد أنها ممنوعة لأنها مختومة بألف التأنيث. كلمة لحيان مأخوذة من اللحي في آخر ألف ونون مزيدة، لماذا؟ أنها لا مؤنث لها فهي ممنوعة من الصرف. إذن إذا جاءنا وصف وفي آخره ألف ونون مزيدة فهنا نمنع الكلم الصرف بالشرط المذكور وهو ألا يقبل مؤنثه التاء. طيب إن قبل مؤنثه التاء نعود إلى الأصل. ننظر الآن يقول فإن كان مؤنثه بالتاء فإنه يصرف، يرجع إلى الأصل. ذكر لنا هنا ثلاثة أمثلة. مصان بمعنى لئيم، اللئيم يقال له مصان، مؤنثه مصانة أي لئيمة. إذن هنا الآن مصان وصف وآخر ألف نون مزيدة ولكنه مصروف، لماذا لم نمنعه؟ لم يتوفر فيه الشرط. ما الشرط؟ ألا يقبل مؤنثه التاء، ومؤنث مصان مصانة فهو إذن صار عندنا مصروفا. ننتقل مثال آخر، سيفان للرجل الطويل، مؤنثه سيفانة، إذن سيفان وصف مختوم بألف ونون مزيدة، هل نصرفها أم نمنعها؟ قالوا لم يتوفر فيها الشرط لأن مؤنثه سيفانة في آخره تاء التأنيث، إذن يصرف تصرف كلمة سيفان. وآخر كلمة معنا هنا ندمان من المنادمة، مؤنثه ندمانة من المنادمة وليس من الندم، وليس من الندم من المنادمة، مؤنثه ندمانة، إذا الندمان مصروف ولم يتحقق فيه الشرط. إذا ما الذي نقول نحن؟ نقول الوصفية وزيادة الألف والنون، إن كانت الألف والنون مزيدتين حكمنا على كلمة بالمنع بشرط ألا يقبل مؤنثها التاء. وفي مثل هذا يسأل عن مثل كلمة حسان، هل هي مصروفة أم ممنوعة؟ فنقول فيها ننظر إلى الأصل، من أي شيء مأخوذة؟ إن كانت مأخوذة من الحس فالألف والنون مزيدة فهي ممنوعة من الصرف، وإن كانت مأخوذة من الحسن فالنون أصلية فالكلمة مصروفة، وبهذا قيل وبهذا قيل. إذن نحن ننظر هل الألف والنون مزيدة؟ إن كانت مزيدة على طبعا هذا أنا مثلت بمثال في العلمية، طيب مثلت بمثال في العلمية والحكم واحد، ننظر هل الألف والنون مزيدة أم ليست بمزيدة؟ إن كانت أصلية فنحن في الكلمات المصروفة مثل قائم وجالس، وهذه كلمات أوصاف لم تأتي فيها علة أخرى، قائم وجالس وذاهب مصروفة ولا ممنوعة؟ هذه أوصاف لم تأتي معها علة أخرى، إذن هي مصروفة على الأصل. إذا جاءنا وصف وفي آخره ألف ونون مزيدة، إذن هنا اجتمعت العلتان ويبقى عندنا فيها الشرط ألا يكون مؤنثه بالتاء. إذن الأمر الأول فيما يمنع من الصرف للوصفية، نقول الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزيادة الألف والنون، به نكون انتهينا من العلة الأولى. نريد أن ننتقل للعلة الثانية وهي كانت مكتوبة على الشريحة قبل قليل، قلنا الوصفية ووزن أفعل. فإذا نقول كلمة مثلا أخضر، أخضر واضح أنها وصف وعلى وزن أفعل، فإنني سوف أمنعها من الصرف. ننظر الآن والشرط سوف يذكر بعد قليل أيضا. يقول اثنين وزن أفعل، الوصفية الوصف الذي على وزن أفعل ويشترط فيه ألا يقبل مؤنثه التاء، مثل لنا بها بأبيض وأعرج فمؤنثهما بيضاء وعرجاء، أبيض بيضاء فمؤنثه ليس فيه التاء. ومثال أفضل وأكبر وأصغر، فمؤنث أفضل فضلا وأكبر كبرى وأصغر صغرى، هذه أمثلة لكلمات أبيض وأعرج وأفضل وأكبر وأصغر، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا منعنا أبيض وأعرج وأفضل وأكبر وأصغر؟ نقول أنها أوصاف، واضح أنها أوصاف، على وزن أفعل أيضا واضح، ومؤنثها ليس بالتاء. طيب بيضاء وعرجاء وفضلة وكبرى وصغرى أيها الأخوة والأخوات مصروفة أم ممنوعة؟ لابد أن تجيبوا، ممنوعة. لماذا؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة على ما رأينا أمامنا، فهي كلمات ممنوعة لعلة واحدة تكفيها كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. إذا قلت أرمل وأرملة، الآن أرمل وصف على وزن أفعل، مؤنثه ماذا؟ أرملة بالتاء، إذن لا يدخل معنا في درسنا. إذن العلة الثانية التي تكون مع الوصف هي وزن أفعل بالشرط المذكور. الآن نريد أن ننتقل إلى القسم أو ما زلنا في وزن أفعل، ما زلنا في وزن أفعل. أورد ابن هشام بعض الكلمات التي تحتاج إلى وقفة، فأورد لنا كلمة أربع، وأورد لنا كلمة أجدل وأخيل وأفعى، وأورد لنا أبطح وأدهم وأسود. هذه الكلمات أوردها ابن هشام، نريد أن نفصل الحديث فيها. نأخذ أولا كلمة أربع وننظر إليها، هل هي مصروفة أم ممنوعة؟ ومثل لنا في قولنا مررت بنسوة أربع. الآن كلمة أربع أمامنا، مررت، وسوف نأخذ بعد قليل، مررت بنسوة أربع. كلمة أربع وردت في هذه الجملة وصف على وزن أفعل، هل نمنعها؟ لا، لا نمنعها، نصرفها. مررت بنسبة أربع، لماذا ما منعتها من الصرف وهي وصف على وزن أفعل؟ نقول مؤنثها أربعة، إذن فيه التاء. والأمر الثاني، هل الوصف هذا أصلي أم عارض؟ الوصف عارض، ليس بأصلي. كلمة أربع للعدد، لما أقول عندي أربعة لا أعرف أي وصف، هذا اسم للعدد، أنا عندي أربعة من شيء معين لم أصف. إذن أقول مررت بكلمة أربع أساسا مصروفة ولا ممنوعة؟ نقول إنها مصروفة. لماذا؟ مؤنثها أربعة بالتاء إذا اختلف فيها القيد. طيب لو قلت مررت بنسبة أربع، أنا الآن أردتها وصفا في هذه الجملة، فهو وصف على وزن أفعل، نقول الوصف هنا عارض ليس بأصل، فلا نعتد به. ننظر الآن إلى تحرير هذا الكلام. يقول الوصف الذي على وزن أفعل، نبدأ بكلمة أربع في نحو قولنا مررت بنسبة أربع. بنسبة الباء حرف جر، نسبة اسم مجرور، وأربع صفة. إذن كلمة أربع وصف في هذه الجملة على وزن أفعل، انطبق عليها العنوان، انطبق عليها العنوان، لكن ننظر. كلمة أربع وصف لكلمة نسوة وهي على وزن أفعل، وهي مع ذلك مصروفة. لماذا؟ لأنها تقبل التاء، نقول فيها أربعة، ولأن أصل وضعها أن تكون اسما للعدد، فلا يلتفت لما عرض لها من الوصفية، فلا يلتفت لما عرض لها من الوصفية. إذن الوصفية الواردة في هذا المثال أربع هو أمر عارض وليس بأصل، وليس بأصل. طيب ننتقل الآن إلى الكلمات الثلاث التي ذكرتها قبل قليل، أبطح أدهم القيد، أسود وأرقم للحية. الآن معنى هذه الكلمات، هذه الكلمات استعملت أسماء لا أوصاف، وقد منعت من الصرف لأنها في الأصل صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية. ماذا يريد أن يقول؟ الآن كلمة أسود أمامنا وأرقم، في الأصل وصف ولا اسم؟ كلمة أسود وأرقم في الأصل معروف أن أسود وصف بالسواد، تمام؟ فهنا هذه الكلمة لما نطلقها على الحية، أطلقناها على الحية وهي بمعنى الاسم، وهي بمعنى الاسم. لما نتكلم كلمة أدهم، الأدهم أيضا للأسود تطلق، ولا فهي وصف في الأصل، لكن لما نطلقها على القيد، لما نطلقها على القيد فأطلق القيد اسم. إذا لما نستعمل كلمة أدهم اسما وليست وصفا، كلمة أسود وصف الأصل، لكن لما أطلق على الحية، أرقم ما فيه سواد وبياض، ولكن أنا أطلقتها على الحية نسيت الوصفية فيها، فلما نستعملها أسماء لأوصاف تمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها في الأصل صفات، فننظر إلى الأصل. إذا نحن الآن سوف ألغينا قبل قليل عارض الوصفية فأربع، وهنا سوف نلغي عارض الإسمية. لما عرضت الوصفية في كلمة أربع لم نعتد بها، هنا لما عرضت الإسمية أيضا لا نعتد بها. أعيد وأوضح، كلمة أدهم أطلقناها على القيد، كلمة أسود وأرقم أطلقناها على الحية. الآن الحية اسم والقيد اسم، أردنا بأدهم معنى الإسمية، وأردنا بمعنى أسود الحية، لا نريد بكلمة أسود لما نطلق على الحية لون السواد، لا نريد مع اللون، نريد الاسم. فلما نستخدم كلمة أسود أريد بها الحية، هل أمنعها من الصرف أم أصرفها؟ قال أمنعها من الصرف، ما عليك من الاسم العارض، عليك من الأصل. فما كنا ننظر في كلمة أربع إلى الأصل، هنا أيضا ننظر إلى الأصل. ما أصل كلمة أسود أنها وصف، إذن أيضا تمنع. ثم ذكر ابن هشام أن بعض العلماء قد اعتدوا بهذه الاسمية فصرفوا هذه الكلمة، يعني اختل منها شرط، اختل منها شرط. إذن هذا خلاف المسألة، ذكره ابن هشام أن بعضهم قد اعتد بهذه الاسمية فصرف الكلمة. إذن حتى نكون تكون صورة واضحة، كلمة أسود وأرقم لما أطلقها على الحية، لما أطلقها على الحية هي على وزن أفعل بلا خلاف، أنا ألغيت منها الوصف لما أطلقت على الحية لأن أريد بها اسم الحية، فألغيت منها الوصف، هل أصرفها ولا أمنعها؟ أيضا نمنعها. لماذا؟ لأن الأصل، لأن كلمة أسود وصف، فنعتد بالأصل ونلغي ما عرض لها شيء جديد، الشيء الجديد الذي عرض لها لا نعتد به. ثم ذكر هشام أن بعضهم قد اعتد بهذا العارض فصرفها. ننظر الآن تحرير القول، يقول استعملت أسماء لا أوصاف. نعم، فإطلاقي كلمة الأدهم على القيد فأنا أردت بها الاسم ولم أرد بها الوصف، ولكننا مع ذلك منعناها من الصرف. لماذا؟ ما زلنا على الأصل، لأنها في الأصل صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية. ثم ذكر الخلاف، وقد اعتد بعض العلماء بالإسمية العارضة فصرفها، اعتد بعض العلماء بالإسمية العارضة فصرفها. إذن الخلاصة أن العارض من الوصفية والعارض من الإسمية لا يعتد به. طيب هاتان صورتان. بقي المثال الأخير وهو ما يتعلق بكلمة أجدل للصقر وأخيل للطائر وأفعال الحية. ذكر ابن هشام أنه صرفها كثير من العلماء لأنها أسماء في الأصل والحال، فإذا لمحنا فيها معنى الوصفية نمنعها من الصرف. ومنه قول الشاعر دريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيلا. ذكر ابن هشام فيها هذا الشاهد، وذكر مثالا آخر في كلمة أجدل، كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطلاقين أجدل بازية، تحرير ما يتعلق بكلمة أجدل للصقر وأخيل للطائر وأفعل الحية سوف أدعه في المحاضرة القادمة، فقط أردت أن أورد لكم الكلمات التي خرجت علينا من وزن أفعل. إذن الآن وزن أفعل ذكرنا بينهم نوع من الصرف وذكرنا فيه الشرط، ثم خرجنا من بعض الكلمات ناقشناها. أردت الآن فقط لما أردتها في الشريحة الأخيرة هذه أن يحصر لكم الكلمات حتى لا ينقطع الحديث فيها. كلمة أربع، كلمة أدهم وأبطح والقيد وأسود، وكلمة أفعى وأجدل وأخيل. سوف نناقش الكلمات الثلاثة الأخيرة في المحاضرة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.